بعض الأسئلة. سؤال بيقول: ايه رأي القدس في بنتي في التعليم الجامعي وتعشق الأذان العالمية بالرغم من انها موظفة على الكنيسة والتناول؟ طيب اللي موظف على الكنيسة والتناول يبقى بيغني لربه زي ما بيقول غنوا للرب أغنية جديدة، والإنسان بيمارس الشيء اللي هو يشبعه روحيا ويثبته في الإيمان ويثبت أقدامه على الطريق. فبدل ما تغني للعالم والبعض خليها تغني لربنا، تغني لربنا. واحنا لينا عزتين اللي هما مؤت الاغاني في الليل، مؤت الاغاني في الليل. واتكلمنا في الشريفين دول عن اغاني الروح واغاني الجسد. أغاني الجسد إنسان بيرفع صوته للبعد وبيغني الأمور وهواش عارف أبعدها إيه. يعني يمكن ساعتها إحنا كنا بنتكلم وإحنا بنوعظ في الحتة دي بنقول اللي بيغني للعالم بيقول إيه؟ يا عين يا ليل. وبعدين سألت يعني ايه يا عين يا ليل، ويفضل يقول يا عين والناس تقول الله يا ليل الله وقاعد. ايه معنى الكلام ده؟ هوس هوس، ما فيش مخ. اما اللي بيغني لربنا ده انسان بيغني للعظيم الابدي. ومين اللي يستاهل يكون بين ايديه ويغني له؟ بين ايديه ويغني له الله العظيم الابدي. مين يستاهل يغني لربنا؟ مين يستاهل يكون بين ايديه؟ مين يستاهل يصلي له ويرفع ايديه؟ ولا حد يستاهل. ده من محبة ربنا انه بيستقبلنا وبيقبلنا ويتلذذ بأصواتنا، يتلذذ بأصواتنا. اقولك يا بنتي اغاني العالم هتقودك لإشباع الجسد، والقيادة بتكون منحدرة بالأحاسيس والغرائز والشهوات زي ما بيحكولي. اما اغاني الروح ترفعك وتوديك لرفعة مجيدة، رفعة روحانية مباركة، وتقدس حياتك وتقودك الى حياة القداسة والطهر والعفاف. يبقى ايهما افضل، تغني للبعل والجسد ولا تغني للرب العظيم الابدي؟ لكن ده ما يجيش الا بحياة التوبة والتغيير. وانتي او البنت دي عينه من عينات كتير جوه الكنيسه. انا قابلوني مجموعه كده من ضمن جماعه كبيره قوي كانوا بيمتحنوا امتحان في الكنيسه، امتحان. وبعدين جم بيقولوا صلي لي يا ابونا، صلي لنا يا ابونا، انتوا بتعملوا ايه هنا؟ قالوا احنا بنمتحن. بتمتحنوا في ايه؟ قالوا في كذا. فطبعا السؤال غريب، قول ولاد الكنيسة عايشين مع ربنا؟ لقيتهم سكتوا كده. قلت لهم طبعا انا هسألكوا اسئلة محرجة شوية، فيكوا حد بيشتم؟ قام ضحكوا قالوا كلنا. فيكوا حد بيكذب؟ قالوا كلنا. فيكوا حد بيحلف؟ قالوا كلنا. قلت يا نهار ابيض، امال بتمتحنوا في ايه؟ ايه الهباب اللي بتهببوه؟ روحوا توبوا. طبعا انا ما قلت لهمش كده، انا ما اقول لكم انت يعني توبوا الاول، توبوا الاول قبل الدراسة والامتحان، توبوا الاول. اهدية موزمة على الكنيسة وعلى التناول، واحنا ساكتين على الجموع دي، ولما حد مننا يتكلم تقوم القيامة. اصل ابونا مكاري ده عنده ميول، اصل ابونا مكاري، اصل ايه؟ روح انت توب الاول قبل ما تقول، وتوب اللي بتخدمهم، توب اللي بتخدمهم. طب ده الكتاب بيقول لا شتامون يرثون ملكوت الله، ازاي مواظبين على التناول والكنيسة واللسان شتام وكذاب وحلاف؟ ربنا يرحمنا، ربنا يرحمنا. احنا محتاجين نواجه انفسنا ونبص لرب المجد يسوع كما في المرآة، نتغير الى صورته، الى تلك الصورة عينها، من مجد الى مجد. واحدة انا ما كنتش هقرا ورقتها، هي كاتبه لي 4 صفحات انا قريتهم وما كنتش هجاوب، لكن بتقول يا ريت تقول حكايتي دي عشان البنات ياخدوا درس. ايه حكايتها؟ مشيت مع ولد قال لها هتجوزك، سنة 2 3 5 6 سنين ما اتجوزهاش. بحجة ايه؟ اني مش مستعد. طب وطول ال6 سنين عملت ايه يا هانم؟ هقول من غير حرج، طبعا اديت له كل حاجة ما عدا انها بتقول اني انا لسه عذراء. يا حلاوة، انت تفتكري العذراوية بتاعتنا او البتولية بتاعتنا بتولية جسد؟ ده بيقول من نظر الى امرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه. احنا بتوليتنا وعذراويتنا مش جسد يا بنتي. 6 سنين عشتيهم في زنا، في زنا. وكويس ان انا قلت عشان البنات ياخدوا درس، البنات ياخدوا درس. كل شوية تقول له، يقول له انا لسه مش مستعد، لسه مش مستعد. انت تبتي ورجعتي تاني، وانت تبتي وبعت الورقة دي تاني. ارجو في المسيح يسوع وانت قاعدة تقدمي توبة حقيقية، لو السيف على رقبتك ما ترجعيش لخطية تاني، اكراما لرب المجد يسوع. واحد بيسأل متى اخذ التلاميذ الروح القدس؟ هل عندما نفخ الرب في وجوههم وقال اقبلوا الروح القدس؟ لا لا لا لا، النفخة دي بيقول نفخ في وجوههم وقال اقبلوا الروح القدس، والروح القدس لم يكن قد اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. امال ايه اقبلوا الروح القدس؟ من غفرتم خطاياهم غفرت لهم، ومن امسكتموها عليهم امسكت. ده سر الكهنوت، سلطان الحل والرفض، سر الكهنوت. لسه ما كانش الروح القدس، اما هم حل عليهم الروح القدس في يوم 50. واحدة بتقول اطفالي صغيرين ما بيسمعوش الكلام، بضربهم بشدة احيانا، هل ده خطينا يا بنتي؟ احنا ما بنربيش ولادنا بالضرب ولا بالكلام الخارج. ولادك وبناتك يتربوا اولا بالقدوة، انت مثال وقدوة في البيت، انت مدرسة. بنتك هيبقى لسانها هو لسانك وسلوكها هو سلوكك بالقدوة. ونمرة 2 بالتعليم الهادي، بالتعليم الهادي، في حزم، في حزم لكن في حنان ولطف نعلم اولادنا وبناتنا. لكن عمر ما عيل يتعلم بالضرب او بالشتيمة، ده مش اسلوبنا، ودي مش بيوتنا، لان بيوتنا كنايس، كنايس بنعلم فيها التعليم الروحاني. واحد بيقول هل يوجد في دم السيد المسيح اللي بنشربه في التناول صفائح دم وكرات حمراء وبيضة وبلازما زي مكونات الدم البشري، وما هو مساره في جسم الانسان؟ اولا من حيث تكوينه على اساس ان رب المجد يسوع شابهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدها، يبقى ده دم حقيقي. لكن مساره في الجسد لا يسري مسرى الطعام الطبيعي. تو ما قفلت بقك على الجوهرة ده المسيح، له كل المجد، ملوش علاقة لا بالهضم ولا امتصاص ولا التمثيل ولا الكلام ده، لان ده جسد رب المجد يسوع. واحد بيقول بولس الرسول كان بيدعو الناس الى البتولية، بل كان يدعو الذين لهم نساء كأن ليس لهم. هل معنى هذا ان الزواج يفصل الانسان عن الله والمعاشرة الزوجية خطية؟ لا، انت فهمت غلط. المعاشرة الزوجية مش خطية، ولا هو بيمنع الزواج، ولا الزواج بيفصل الانسان عن الله، بل بالعكس الكتاب بيقول ليكن الزواج مكرما عند كل احد والمضجع غير نجس. ويقول هذا السر عظيم، من يتزوج يفعل حسنا ومن لا يتزوج يفعل احسن. هو بيعمل مقارنة، بس هنا لما كان بيتكلم الذين لهم نساء كأن ليس لهم، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، ده بيتكلم على المشغولية الكاملة بربنا والحياة الأبدية، الحياة العالية والسامية. لكن ما بلغاش الزواج ولا حقر الزواج، ولا حقر الزواج، لكن هي أفضلية للمدعو من الله، للمدعو من الله، او اللي خصاهم ربنا، او اللي خصوا انفسهم، او اللي خصاهم الناس، بس يكون انسان بتوليته حقيقية روحية قبل ان تكون جسدية. لكن هو ما بمنعش الزواج. ده بيقول الذين ليس لهم نساء كان الذين يملكون كأنهم لا يملكون، يعني ما تنشغلش بالدنيا لا بالتجارة ولا تاجر، لكن مخك وقلبك يكون مع ربنا. بيع واشتري لكن خليك مع ربنا، اشتغل في شغلك وخليك مشغول بالامور العالية، بالامور العالية. واحد بيقول نفسي احسب الايام اللي قضاها السيد المسيح في القبر، وازاي يكون 3 ايام وثلاث ليالي. احنا قلنا ان حسب طقسنا وتقليدنا وممارستنا الارثوذكسية، احنا بنعمل الدفن يوم الجمعة العظيمة والقيامة في فجر الاحد، 3 ايام جمعة سبت حد موجودين، لكن 3 ليالي جمعة سبت وسبت حد. طب فين الليلة التالتة؟ حسب فكرنا المستقيم ان رب المجد يسوع في يوم الخميس الكبير، يوم الخميس الكبير، هو كان بيقول عن نفسه لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا، لا احد يأخذها مني، يعني انا اللي حسلم نفسي، وفي الوقت اللي انا محدده انا اللي حسلم نفسي. فيوم الخميس الكبير اخذ خبزة وبارك وكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. الخبزة في ايد رب المجد يسوع تحولت الى جسد حقيقي، هذا هو جسدي، خذوا اشربوا منه كلكم لان هذا هو دمي. فيوم الخميس الكبير الرب سلم ذاته ودفن في بطون التلاميذ، ودي كانت اول ليلة خميس جمعة. واحنا بنعمل الدفن جمعة سبت وسبت حد ادي الثلاث ليالي. وما يحلش اللغز ده الا فكر التحول او الاستحالة اللي بتؤمن به الكنيسة الارثوذكسية، ان الخبز بيتحول الى جسد حقيقي والخمر بيتحول الى دم حقيقي. واحد كاتب لي خطاياه، شاب عمره 22 سنة، صح خطايا رهيبة، فبيقول كل اللي بتمناه من الدنيا ان قدسك تقبل هذه الورقة بانها اعتراف وانا حبدأ حياة جديدة وصفحة جديدة مع المسيح، وانا قبلت اعترافك واقول لك بلسان الروح القدس محال المبارك ويبدأ حياة التوبة من النهاردة واثبت في الايمان وتروح تتناول. واحد بيسأل بيقول هل كل مشكلة وراها واحدة ست او واحدة بنت؟ ده مثل جايبه منين؟ ده من الصين ولا مستورد؟ يا ريت تعلوا الميكروفون شوية يا اولاد. لا، طب ما مرات كتير يبقى الراجل هو سبب التعب كله، والولد ممكن يكون سبب تعب كبير، ومرات كتير ممكن الست تبقى سبب بركة في البيت. وياما الستات بيتحملوا من الازواج اللي ما يتحملوش جبل. مين قالك ان كل مشكلة وراها ست؟ في طفلة سنها 41 يوم، هل ينفع تتعمد لانها معرضة للموت؟ الطفل ممكن يتعمد وهو نازل من بطن امه، والمعمودية لا تؤجل، لا تؤجل، ممكن تتعمد، ممكن يمارسها علماني عند الضرورة المعمودية. واحد بيسأل بيقول رب المجد يسوع قال تعالوا إلي يا مبارك أبرث الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، وفي موضع آخر بيقول إني ذاهب لأعد لكم مكان. فهل كان المكان معد منذ تأسيس العالم ولا ربنا يقصد إيه؟ أنا عايز أقول لك الأول إيه هو المكان. تفتكر المكان يعني طوب وطين وحطان وفلل وقصور؟ طبعا المكان ما لم تره عين، لكن عايزك تعرف المكان الاول ان لما ابونا ادم الاول اخطأ اتقفل علينا الباب، فجه المسيح له كل المجد ادم الثاني او ادم الاخير، اخر واحد يموت ويقوم ما يموتش تاني، جه المسيح له كل المجد، هو اللي فتح الباب بيننا وبين الآب المبارك، فهو ده المكان اللي أعده. أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، أنا رايح للصليب، أنا رايح أفتح الباب، أنا رايح أكون سابق لأجلكم، ده المكان. إنما المكان فيه إيه؟ حدش يعرف. حتى لما معلمنا بولس الصعب للسماء الثالثة للفردوس قال امور لا يسوغ النطق بها، يعني ما قدرش يعبر عن حاجة. وحتى الناس اللي بتشوف رؤى، يعني مرة واحد شاف رؤية قالوا له طب قول لنا ايه، ولا قال ولا كلمة حد، الا كل اللي قاله الرب وراني رؤية، الرب وراني، طب شفت ايه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. انسان كاتب كنت اعمى والان ابصر، كنت انا اعمى وعايش وسط العميان، ابليس يخبط علي يلاقيني مع اعوانه سهران، تايه في الدنيا لوحدي وحاسس اني مش فرحان، لكن يسوع حبيبي نداني وكلمته كان ليها علي سلطان، حرك كل احاسيسي وسمعت صوت الحنان. قلبي جوايا داب يا اخوة وشعرت امامه كاني عريان. يا سلام، برافو برافو. انا بحيي كل انسان معنى ان الانسان يكتب، يعني انسان عاش في تأمل في الروحيات، والتأمل في الروحيات ممكن يقود الانسان للعفة والطهارة ويجاهد في سكة القداسة، قداسة مكملين القداسة في خوف الله. لقيت تسقيفنا. طيارة؟ طب ننقل على حاجة تفرحنا. واحدة بتقول انا سيدة عمري 36 سنة، متجوزة وعندي من 15 سنة دوالي في الرحم، لكن المرض اتطور مع اني رحت لاكثر من طبيب واشعات وادوية، لكن حالة الدوالي كانت بتزداد داخل الرحم لغاية ما وصلت للحوض واثرت على القولون، وكانت مسببة لي الام ونزيف مستمر، والنزيف استمر حوالي 4 سنين بدون توقف من 14 يونيو 2000 من لا 4 شهور مش 4 سنين يا أولاد، 4 شهور، 14 يونيو ل 18 سبتمبر، 18 يعني الأسبوع اللي فات، يعني بدون توقف مع عرضي على الطبيب المعالج واخذ العلاج اللازم، لكن للاسف بدون تقدم. اخر الامر قرر الطبيب بعد العلاج، بعض العلاج، مع العلم ان الطبيب اصيب بحيرة نتيجة عدم التحسن، واقترح عمل عملية عشان نشيل الرحم لو الامر ما تحسنش. خرجت من عند الطبيب وقررت اني مش هاخد الدواء، وصرخت في الاجتماع يوم الجمعة الماضية وقلت له يا ربي وحبيبي يسوع، انت وحدك الطبيب الشافي، انت وحدك اللي تلمسني وتشفيني. ويوم الجمعة الماضية واثناء صلاة المرضى كنت شعر بحضور ربنا، وتشفعت بأم العذراء، شعرت بيد بتلمسني في مكان المرض، وشعرت بقشعريرة في كل جسدي، وتأكدت من حنان قلب ربنا لأنه وحده هو الطبيب الشافي، وأنا اليوم أعلن أنه شفاني تماما وتحنن علي. شاب بيقول انا بدرس في كلية الهندسة من 6 سنين، تركت الكلية لظروف صحية، وفي الفترة دي ما كنتش بمارس حياتي بشكل طبيعي، لكن كنت في حالة نفسية سيئة، وصل بي الامر اني كنت بفكر في الانتحار، وكنت اقرا الكتاب المقدس وأقرأ عن معجزات الرب يسوع وصلي دايما، وقدامي كلمات الرب يسوع وقلبي قدام عيني وقلبي، وفي يوم وصلت فيه إلى قمة التعب والإحباط النفسي والجسدي، فقريت في الكتاب لا تخف آمن فقط، فسمعت صوت الرب بيكلمني في قلبي، ونلت في هذا اليوم شفاء للنفس والجسد، وتغيرت حياتي بشكل كامل. ومن هذا اليوم وانا عايش حياة طبيعية، والرب بيعزيني دايما ويطمن قلبي. احنا كنا قلنا نصلي من اجل شاب غايب، بيقول انا والد جون اللي كان متغيب وانقطعت اخباره عنه، وجيت وقابلت قدسك وطلبت انه تصلوا من اجله. رب المجد يسوع استجاب الصلوات ورجع في نفس الاسبوع. الموضوع له بقية، لكن البقية مفرحة جدا. يعني واحد بيقول انا الشخص اللي كان عندي مشكلة الخلفة ما كانش بيخلف، يعني المعجزة حصلت وعرفنا بنعمة ربنا ان المدام حامل وعطية ربنا لينا ولد، وعايزينك تختار له اسم. عايزينك تختار له اسم، ما انت كاتب خلفة وسميه خليفة. اوعى تصدق الكلام ده يا ولد. طب نشوف اسئلة كده. ده مش اسئلة، ده كلام واحد بعت لي جزء من جورنال الاخبار، بس مش عارف يوم ايه. حد من الخدام يشوف العيال اللي هنا. هي واحدة كاتبة، لكن كاتبة كلام عجيب بعنوان زواج. زواج يعني ايه؟ أتاري اللي حاصل في الدنيا احنا مش داريين. أتاري العيال والبنات بيتجوزوا بطرق شيطانية. أنا هحكي لكم شوية كلام اللي مكتوب، يعني ما قريته دلوقتي حاجة عجيبة. أول حاجة اسمه زواج فريندز، يعني أصدقاء. زواج إيه؟ فريندز. وهو إن الاتنين يتفقوا على الزواج، والبنت تستنى في بيت ابوها والولد في بيت اهله، لان مفيش فلوس ولا يجهزوا حاجة يعني. وده نوع ابتكروا الشباب للهروب من ازمة السكن والمهر والشبكة ومصاريف البيت. كما ان في زواج بالوشم، وهو ان يقوم الطرفين برسم شكل واحد على جسد كل منهما. يعني مثلا الولد يرسم جعران والبنت ترسم جعران، يبقوا يتجوزوا هما الاثنين. والطلاق برضو لما يجوا يطلقوا يشيلوا الرسم ده. وفي زواج تاني اسمه زواج بالدم، قال الولد يجرح نفسه والبنت تجرح نفسها، ويحطوا صوابعهم على بعض والدم قال مشي بين الاثنين، يبقى اتجوزوا. اتجوزوا. في زواج بالموبايل، بالموبايل في رسالة اسمها SMS، اللي عايز يتجوزها يقول لها زوجيني نفسك، ترد عليه تقول له زوجتك نفسي، ويكون الطلاق ايضا بارسال رسالة يقول فيها انت طالق. في زواج بالانترنت، ودي بقى البدعة الكبيرة، زواج بالانترنت اللي تخلي الشاب يتجوز من غير ما يتحمل أعباء. فيقول لها زوجيني نفسك. وفي الانترنت كاميرا ومايك ويمارسوا العلاقات الزوجية بالانترنت. يا نهار أبيض، لا اختراعات شيطانية، ما هي شيطانية، شيطانية. الى اخره الى اخره وملوش اخر. واحد بيسأل عن اللي مكتوب في اشعياء 42 بيقول هو ذا عبدي الذي اعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يخاصم ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصب مردود لا يقصف وفتيل مدخن لا يطفئ. معلمنا أشعيا سفره مليء بالنبوات عن رب المجد يسوع، هو اللي تنبأ عن حبل العذراء مريم، هو اللي تنبأ عن ولادة رب المجد يسوع لأنه يولد لنا ولد، هو اللي تنبأ عن الصليب وكأني ماشي ورا رب المجد يسوع وهو حامل الصليب. نبوات كتير في سفر أشعياء، دي من ضمن النبوات. بيقول هو ذا عبدي الذي اعضده، وممكن تتقال هو ذا ابني الذي اعضده. هنا سر التجسد يبان، سر التجسد الذي اعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، مختاري وحيدي اللي حيتمم خلاص الانسان او خلاص البشري. وضعت روحي عليه، حل عليه الروح القدس على هيئة حمامة، يخرج الحق للامم، هو الحق اللي اخرج الحق، الحق الحق اقول لكم، لا يخاصم ولا يصيح، ده الانسان الكامل وحده اللي قال من منكم يبكتني على خطي، الذي لم يعرف خطية صار خطية لاجلنا، ولا يسمع احد في الشوارع صوته، قصب مردود لا يقصف، قصب يعني فرع نازل من شجرة ممكن يدوب اي هزة كده تنزله، فممكن حتى لو كان جنيني وشاف فرع نشف شوية ممكن يشيله، لكن رب المجد يسوع ما يعملش كده. شاف واحد ايدك والارض ما منوش فايدة، لكن يجبر ويعصب ويطبطب ويداري ويداوي لغاية ما يخلي القصبة دي ترتبط بالكرمة الحقيقية، الإنسان يرجع تاني. فتيلة مدخنة لا يطفئ، طبعا أي فتيلة بتعمل دخان يبقى الواحد عايز يطفيها، وأي واحد شرير إحنا بفكر البشر تقول يا راجل ده لو توب الأرض تاب ده مش هيتوب، لكن هو لا، يفضل ينفخ في الفتيلة دي لغاية ما الفتيلة تولع، ويشجع صغار النفوس ويكلم فلان وعلان عشان الكل ايه يرجع، لانه يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. واحد بيقول اؤمن بان الله ازلي قبل تأسيس العالم، لكن في سؤال بيجي على ذهني، ايه اللي كان بيعمله ربنا الازلي قبل خلق السماء والارض والملائكة والبشر؟ هل كان بيخطط لبناء العالم ام هناك مشغولية اخرى؟ نرجو من قداستكم الافادة. يا ابني ده لما بيخطر ببالي حكاية ربنا دي ما بقدرش احتمل الفكر لحظة لحظة. يعني انا احيانا ممكن افكر واقول ربنا ربنا، العقل المحدود ده لا يمكن يحتمل التفكير، يحتمل التفكير. ما تيجي تفكر ربنا ده ايه، اوله ايه واخره ايه وكان بيعمل، زي ما انت بتسأل كده. مجرد انك تفكر العقل يرهق جدا لانه محدود، ما يقدرش يفكر في الامور دي. ده ربنا العظيم الابدي، لما تيجي تفكر في ازلية وابدية الله المبارك مش هتقدر. يعني ايه ازلي؟ ازلي يعني ملوش بداية، ملوش بداية. عايز توصل بمخك مش هتقدر حتى تستمر في التفكير لحظات. ابدي يعني ملوش نهاية. ده احنا كنا بنتكلم من ايام كده على حكاية جهنم، جهنم وازاي انسان هيترمي في النار الى ابد الابدين. طب ايه رأيك فكر فيها كده؟ تتعب جدا ما تقدرش تحتملها. بقى انسان هيترمي في النار على طول، ايه ده؟ حاجة صعبة. بأمور عالية يا ابني فوق مستوى محدوديتنا البشرية. ربنا لا نقدر نفكر فيه ولا نقدر نتأمله ولا لا، لكن نفكر فيه فضيله محبته ملهاش حدود، امانته لطفه حنيته، حنيته الى اقصى حد، حنين على قد ما تقدر تقول حنين. ده اللي نفكر فيه ونتعزى بيه ونفرح بيه. طيب احنا خلصنا الاسئلة دي. بينبهوا على الشباب انهم يتكرموا ويشيلوا الكراسي اللي في ارض النادي اللي هي بره كده مع الخدام كل اسبوع، وتتعب وربنا يعوض تعبك. امين. يلا المسيح الرب يجينا، يلا نستنى عالقارب حيكون وسطنا واحنا حنكون وياه. المسيح الرب يجينا، يلا نستنى عالقارب حيكون وسطنا واحنا حنكون وياه. والتعب نرتاح ومر الغربة راح، والتعب نرتاح ومر الغربة راح، ونغني ترنيمة الحلوة ونعيش في الأفراح، ونغني ترنيمة حلوة ونعيش في الأفراح. ده هو وعدنا وقال لنا جاي وقلنا على ما ده هو وعدنا وقال لنا جاي وقلنا العلامات، هتسمعوا بحروب وتشوفوا أوبئة ومجاعات، والتعب نرتاح ويمر الغربة راح، والتعب ارتاح ويمر الغربة. ونغني الترنيمة الحلوة ونعيش في الأفراح، ونغني الترنيمة الحلوة ونعيش في الأفراح. بنقول القديسون الذين فين؟ في الأرض، والأفاضل كل مسرتي بهم. القديسون الذين في الأرض، واحنا بنتكلم تحت العنوان ده القديسون الذين في الأرض، اللي هم مين؟ هم الكنيسة، انت وانت وانا من ضمن القديسين. ايوه، ده مش جايبينه من بيت ابونا، ده من اول ما طلعنا من المعمودية بيقول اغتسلتم يعني اتعمدتم، تبررتم، تقدستم. يأمنوا ويتعمدوا وبعد اسبوع يكتب لهم جواب يقول الى القديسين الذين في كنوسي، الى القديسين الذين في الازبكية. بس احنا اتعمدنا من زمان، بس اوعى تكون تهت، اوعى تكوني تهتي. القديسون الذين ايه؟ في الارض. القديسون الذين في الارض، احنا يعني ابونا موسى رجل الله طبعا كان اخذ الشريعة من الرب على الجبل، وجيه قبل ما يموت بيقول هذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته، فقال جاء الرب من سيناء. كلمتين اللي أنا هقولهم دولة بياخدهم البعض ويترجمهم على إن ربنا دي كانت نبوة على إن ربنا هيبعت نبي بعد المسيح. جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران، وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم. ايه معنى الكلمتين دول قبل انا ما ادخل في التأمل؟ التأمل ده في الاخر بيقول عن يمينه نار شريعة لهم، يعني جاي ومعاه شريعة، عن يمينه او ومعه او في يده شريعة. جاء الرب من سيناء، ده الشريعة اللي ادها ربنا لموسى على جبل سيناء. لكن نار الشريعة او نور الشريعة مش بس اشرق على جبل سيناء، لكن اشرق على كل الجبال المحيطة بأورشليم، وده رمز الى انها شريعة لكل احد ولكل انسان. اشرق بهم من سعير، اشرق بهم يعني اضاء على جبل سعير، وتلألأ من جبل فران يعني لمع الجبل، تلألأ من جبل، واتى من ربوات القدس يعني القديسين، اتى من ربوات القديسين وعن يمينه نار شريعة لهم. بعد كده بيقول ايه؟ فاحب الشعب، فأحب الشعب. ده موسى بينقل الكلام بعد ما أخذ الشريعة. فأحب الشعب جميع قديسيه في يدك، جميع قديسيه في يدك، وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك. هنتأمل في الحتة دي، جميع قديسي في يدك. لكن قبل ما تأمل في الحتة دي اقول الحتة الاولانية، فأحب الشعب. فأحب الشعب، ابونا موسى شعر بالامتنان الشديد من الشريعة، وان ده فضل كبير قوي من ربنا على الانسان، لانه اداله الشريعة وتعاطف معاه وحن عليه. فأبونا موسى انفعل وحب ربنا محبة كبيرة، وشاف ان الشريعة دي اعلان حب ربنا، اعلان حب ربنا. فقال فاحب الشعب، فاحب ايه؟ الشعب. لكن ده ايام موسى. لكن بعد شوية نلاقي كلام عن محبة ربنا للإنسان، زي ما كنت بكلم فلان وأقول له لو نتأمل في كينونة ربنا هنتعب، لكن ما تأمل في فضائل ربنا زي المحبة ده ممكن نتعزى ونفرح، نتعزى ونفرح. زي ما بيقول ليس لأحد حب أعظم من هذا، ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. شفتوا حد بيضحي بنفسه بدل واحد تاني؟ ما حصلش. ده بيقول لك المثل البلدي أنا وبعد إيه الطوفان، يلا كله يغرق، كله القريب والغريب والبعيد وكله أنا وبعد الطوفان. ليس لأحد حب أعظم من هذا، حب رب المجد يسوع اللي أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى، حب لا يعبر عنه. ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. يضع نفسه يعني يقدم نفسه ذبيحة، يضع نفسه يقدس من أجلهم، أقدس أنا ذاتي. حب ربنا لما نقعد نتأمل في القلب يدوب، القلب يدوب. لا يمكن إنسان يتأمل في محبة ربنا ويكسر قلبه بالخطية، ويكسر قلبه بالخطية، لا. ده الإنسان بذرة من التعقل والإدراك والتأدب لا يمكن يعمل خطية، لا يمكن يعمل خطية. ربنا حبنا محبة ملهاش حدود. بيقول انظروا انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. انظروا أية محبة، بيقول أية محبة قد إيه؟ أنا ما أعرفش. عارفين العيل لما أقول له بتحب المسيح قد إيه؟ يقول قد كده، يعني قد إيه؟ ما أعرفش. بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة له. هكذا أحب الله العالم قد إيه؟ محبة فائقة المعرفة، لا ليها طول ولا عرض ولا علو ولا عمق. مشاني من السماء للأرض بحب ما له طول ولا عرض، مشاني من السماء للأرض بحب ما له طول ولا عرض، وأخلى نفسه ترك المال ورد ياخد صورة العبد، ويأخلى نفسه ترك المال ورد ياخد صورة العبد. مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب، مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في الليل، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في الليل. وانت يا رايح اقول للجاي مسيحي يغفر كل شيء، وانت يا رايح اقول للجاي مسيحي يغفر كل شيء، زكى والخطية وكل أثيم حتى بمس دفنونا، عم زكى والخطية وكل أثيم حتى دمس دخلونا المسيح حلو ويتحب ذاك نبوة دائم والقلب مسيح حلو ويتحب ما كان أبوه ولا عيد والقلب تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في النيل أن تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في النيل أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. إلى المنتهى يعني حب ملوش نهاية, وإلى المنتهى يعني إلى الموت موت الصليب. أحبهم إلى المنتهى, ليس لأحد حب أعظم من هذا. أحب الشعب, نسيب الحتة دي كمقدمة أحبش, لكن يجي لجوهر التأمل. إيه هو ده؟ أبونا موسى بيتكلم بيقول فأحب الشعب جميع قديسيه, ده بيحكي عنه بيحكي عن ربنا. ربنا بيقول حب الشعب, موسى بيقول ربنا حب الشعب وجميع قديسيه. حد يقدر يكمل اللي أنا قلته؟ جميع قديسيه, ها؟ في يدك. خدوا بالكم الكلام, كلام عجيب هنا. جميع قديسيه ده بيتكلم عن ربنا بلغة ايه؟ الغايب. لكن تكملة الكلام يقول له ايه؟ في يدك. ايه ده؟ ايه التحول ده؟ ايه التحول ده؟ ده موسى اللي كان بيكلم ربنا وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه, فهو بيتكلم ومنفعل وحس بمحبة ربنا وفضله وإحسانه. حاجة كبيرة قوي ان موسى يقضي 40 يوم مرتين على الجبل وربنا يكلمه ويكتب وينزل. موسى نازل, مش هو مش هو, فتكلم كلمتين كأن ربنا غايب. بيقول أحب الشعب وجميع قديسيه, وبعدين ابونا موسى قال في يدك. ايه ايه؟ قالت وجدت في محضره على طول فوق. يا سلام, زي كلام العروس بتقول ايه؟ قالت ايه؟ قالت العروس ليقبلني حبيبي بقبلات فمه. حبيبي غايب, ليقبلني حبيبي بقبلات فمه لان حبك اطيب من الخمر. ايه ده؟ انت بتكلمي مين؟ بتكلمين احنا ولا بتكلمي ربنا؟ هي دي النفس البشرية. تو ما تدخل وترفع ايدك ربنا تلاقي نفسك في محضره, في محضره. ادي الحياة المسيحية, واحنا بنقول الحياة المسيحية هي وجود دائم في محضر الله. لما ندخل اجتماع او في قداس نثق تمام ان الرب حاضر في الوسط, حاضر مال المكان. في الافخارستية عمانوئيل قائم على المذبح, في الاجتماعات الروحية الرب في الوسط, الرب في الوسط, الرب في الوسط. يا ساكن الأبد وحاضر في الوسط, يا ساكن الأبد وحاضر في الوسط, هكذا وعد حبك قال أنا بين اثنين أو ثلاثة وحال, هكذا وعد حبك قال أنا بين اثنين أو ثلاثة حال. انت موجود, موجود يا رب. ربي انت موجود وشايف قلبي انت موجود موجود يا ربي انت موجود وشايف قلبي عند قدمك اصرخ لي ارحمني انا بين ايديك عند قدمك اصرخ لي ارحمني انا بين ايديك عند قدمك اصرخ لي عند قدمك اصرخ لي ارحمني انا بين ايديك اشكي لك ذاتي يا ربي من الايمان طهر قلبي اشكي لك ذاتي يا ربي من الايمان طهر قلبي انت موجود موجود مبارك اسمك. توجد ابونا موسى في محضره فبيقول جميع قديسيه قال له في يدك في يدك جميع قديسي القديسون الذين في الارض انتوا فين؟ قل معايا فين؟ في ايده في ايده. عبد مرزول وسط عبيدك شيء مش معقول ترفعني بإيدك. يا سلام. ده مسك ايدي ورفعني سيدي هللويا. ده مسك ايدي ورفعني سيدي هللويا هللويا هللويا هللويا. مسك ايدي ورفعني سيدي هللويا. ده مسك ايدي ورفعني سيدي هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. أنا الحقير خلاني صرت أمير هللويا. أنا الهالك خلاني ملك خلاني أنا الهالك خلاني مالك هللويا. أنا الهالك خلاني مالك هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. جاء جميع قديسيه في يدك، أنا بأكد كلامك الحق، بأكد كلامك الحق، وعدك صادق وأمين، الكل في إيدك، الكل في إيدك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، الكل أنت في إيده، أنت في إيده. أوعى تهتم بالأمور المنظورة، ومن ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر. سندني بيده واليد التانية مسكة إلي. عينك سهرة على في كل ثانية، دايما عليا ساندني بيده واليد التانية ماسكة ايدي. عينك سهرانة في كل ثانية، دايما عليا ساندني بيدك واليد التانية يا ماسكة ايدي يا ربي يسوع مخلصي. ما يملك أنت مرشدي وأنا عملك ربي يسوع مخلصي. ما أجملك من الربوع، أنت مرشدي وأنا عملي. جميع قديسيه في يدك، نمرة واحد، يحرسهم. نمرة واحد ايه؟ على رأي واحد كان بيقول بيوعز، يعني بيقول ايه رأيك ربنا شغال عندك غفير؟ طبعا الكلام ده ما يقبلوش منطق الناس ابدا، العقلانيين والبرانيين، ربنا شغال غفير، ايه يا ابن الكلام ده، استغفر الله، ازاي؟ ايوه شغال غفير، شغال غفير وبواب وخدام، يا سلام. نمرة واحد يحرسهم، نمرة واحد ايه؟ يحرسهم. بيتكلم ابونا بطرس، بيتكلم عن الميراث، بيقول لي ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لاجلكم انتم الذين بقوة الله محروسين بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. أنتم الذين بقوة الله إيه؟ أصل حراسة العالم مهما كانت، كان كينيدي ماشي، وده أعظم دولة وأعظم رئيس، ماشي دب دب كذا رصاصة راح كينيدي، ولغاية دلوقتي ما يعرفوش مين ضربه. دي حراسة العالم، حراسة العالم. اما حراسة السماء، الحراسة العالية، العالية اللي بيقول تكونون مبغضين من الجميع لاجل اسمه، ولكن شعر من رؤوسكم لا تهلك. يعني الكل يكرهكم ويقوم عليكم ويضطهدوكم ويعملوا ويسووا، لكن حتى شعور رؤوسكم جميعها ايه؟ محصى. شعر من رؤوسكم لا تهلك. انا غالي علي صيني زي علي، انا غالي علي اللي زيني عدد الشعر قديه والوحدة محصية عدد شعر قديه والوحدة محصية ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي يا فرحي وعيدي في مشوار البرية يا فرحي وعيدي البرية. حبيبي تاج راسي اللي حمل قصاصي وتمم خلاصي بالنعمة الغنية ابويا وسيدي ابويا وسيدي اغلى من عيني ومن كل الدنيا دي اعظم عطية ابويا ابويا يحرسهم بيقول انتم الذين بقوة الله محروسون مبارك اسمك احنا واثقين في حراستك واثقين واللي ايمانه ضعيف شدد ايمانه ما تخليناش نبص للعالم العالم سلاحه فسدان في شنك في شنك لكن سلاحك انت قوي وايدك قوية وليك الذراع الرفيعة سندني بيدك واليد التانية مسكة ايديا مبارك اسمك جميع قديسين بيقول خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني خرافي تسمع صوتي على فكرة ما يجيش هنا ويكرر مجيه الا اللي هو يعني لكن ممكن واحد يجي مرة وما يتنهاش ما يتنهاش لكن يقول خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتدمعني بقول الكلمتين دول ليه في ناس بيبقوا مش عايزين يتوب مصرين مش عايزين يتوب فممكن يجوا مرة او يتقابلوا معايا مرة وهي المرة ما يورنش وشهم تاني اقول انا عملت غلط انا عملت حاجة اعترف فلان ولا فلانة ده ايه غاويين العيشة اللي هم فيها غاويين العيشة اللي هم فيها خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني وانا اعطيها حياة ابدية شكرا ليك اعطانا حياة ابدية ولن تهلك الى الابد ولا يخطف احد من يدي ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل ولا يقدر احد ان يخطف من يد ابي انا والاب واحد احنا ممسوكين في اليد العالية ممسوكين في اليد العالية لينا حراسة من فوق حراسة من فوق بيتكلم معلمنا اشعيا كلمتين حلوين بيقول غنوا للكرمة المشتهى كرمة زمان كانت الكرمة اسرائيل اليهود يعني لكن راحت عليهم بقت الكرمة هي مين الكنيسة كنيسة المسيح غنوا للكرمة المشتهى انا الرب حارسها اتاري الحارس هو الله بذاته انا الرب حارسها اسقيها كل لحظة لئلا يوقع بها احرسها ليلا ونهارا ايه ده يعني الليل قبل النهار يعني انا واقف بالليل ددبان مبارك اسمك لئلا يوقع بها احسن الشيطان يوقعها ولا العالم ولا اعوانه لئلا يوقع بها احرسها ايه ليلا واخذوا بالكم ليلا ونهار انا هو الرب حارسها انا هو الرب ابو حارسها ليلا ونهارا احرسها لئلا يوقع بنا يا غصني اثبات في الكرمى يا غصني اثبات في الكرمى غنوا للكرمى المشتاق غنوا للكرمى المشتاق غنوا وارفعوا الغنى يا غصني اثبت في الكرمى يا غصني اثبت يا اخي اثبت في المسيح يا اختي اثبت في المسيح تزدد وتهان نوفي النعمة من نكرة واية اترك في حياة غصني اثبت في الكرمى يا غصني اثبت في الكرمى. وعلى الكلمتين اللي قلناهم قبل كده ان ناس بيتناولوا ويجوا في الكنائس ومليانين خطايا شكل من بره بيقول الرب لا تهموا الاوراق لان مصيرها ترمى لكن الى ثمرة مشتاق يا غصن اثبت في الكرمة. رب عايز ثمر, عايز يفرح بثمرة ثمر النعمة والخلاص في حياتنا. ايه الرب لا تهموا الاوراق ربنا هم الأورى لأن مصيرها ترمى لكن إلى ثمرات مشتاق يا غصن اثبت في الكرمى يا غصن اثبت في الكرمى. حبيبي حبيبي جميع قديسيه ايه كملوا معايا جميع قديسيه ايه في ايه في يدك في يدك نمرة واحد ايه وان لم يحرس الرب البيت باطلا ايه تعب الحراس. مين اللي بيحرسنا؟ هو مين اللي سهران علينا؟ لا يغفل ولا ينام, لا ينعس ولا ينام. لينا حراسة ربانية, حراسة عالية ما يقدرش يقتحمها عدو الخير, ما يقدرش. مرة حاولوا يكسروا باب بيت, حاولوا يكسروا باب بيت ففضلوا يدقدقوا في الباب ها ها ها, وبعدين الجار اللي قدامهم كده فتح الشراع طبعا خايف بيقول مين هو قال مين والاتنين ايه فكوا. المرة التانية كسروا الباب بحيث ما بقاش ينفع لكن ما قدروش يدخلوا البيت, وقعدوا تلات ايام البيت من غير باب لغاية ما جابوا ايه باب لكن ما قدروش يدخلوا البيت. انا قلت لكم مرة واحنا في بلد كنا زمان يعني من 30 سنة خبطوا علينا بالليل الساعة 2 كده, الساعة 2 بالليل ايه قمنا لقينا الباب مفتوح باب الشقة. قالوا انتوا سايبين الباب ليه؟ اتاري نمنا وسيبنا ايه الباب مفتوح. يا سلام, لكن مش ناسين ان لينا حارس واقف على الباب مش ماسك بندقية ولا كلاشينكوف ولا سيف, لا ده يأمر فيكون ضابط الكل حارسنا. مبارك اسمك مبارك. احنا بنطوب نفسنا ان احنا عرفناك واسمك دعي علينا كرامة ومجد ليك، اقبل تمجيدنا، اقبل شكرنا، نعظمك، نباركك، نباركك، نعظمك. جميع قديسي في يدك. زمان كان شاب بيساعد ابوه الله يرحمهم هما الاثنين يعني، وما كانش لسه التحويلات في البنوك والحاجات دي والكلام ده من 50 سنة او اكتر. وبعدين ابوه قال له خد يا ابني ال1000 جنيه دي ووصلها. ركب القطر، اتاري الحرمية واخدين بالهم منه ركبوا وراه، هوب راحوا منزلينه وخدوه في مكان، خدوا منه طبعا ال1000 جنيه وقعدوا ايه يقرروه على حاجات تاني. لكن هو قاعد يصلي، هو مدغم مش عارف هو فين، عمال يصلي يا رب يا جميع القديسين يا ماري جرجس يعني. قالوا بصيت لقيت وانا مدغم واحد مسكني من ايدي وقومني ومشيت وطلعت، مشي بيا لغاية ما لقيت نفسي واقف على محطة القطر ومفيش حد حواليا. اتاري حد من القديسين، هو بيقول ماري جرجس، خده وطلع وداه لغاية المحطة، واللي قاعدين حارسينه خدوش بالهم منه. مبارك اسم الله. احنا لينا اله، لينا اله. انا لي اله بحارب حاربي ماشي معايا في كل دربي، انا لي بحارب حاربي ماشي معايا في كل دربي، يعطيني ما انسى لم وهم اني يعطيني ما انسى لم وهم دايما بقربي، دايما دايما بقربي. جميع قديسي في يدك. طب قلنا نمره واحد ايه يحرسهم، طب هل في وقت نقول نمرة اتنين؟ حلوة نخليها. يلا، لإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. حبيبي مبارك اسمك، مبارك اسمك. ارفع ذبيحة شكر للرب الحاضر في الوسط، لأنه صار ليك إله وحارس وانت في ايده، وانت في ايده. ثبت نفسك في يد الرب، وثبتي نفسك في يد الرب. او عن عالم يغلبك او يغلبك، ارفع له ذبيحة حمد، ارفع قلبك، ارفع قلبك، ارفع قلبك، ارفع قلبك، وارفعي قلبك. قل له انا محتاج لك يا رب، قل له انا محتاج لك، ماليش غيرك، يدك تسندني، حبك